شكرا للرجال غزالا لأنهم عرفوا معانيك. سألوني على المسرح لا يشربوا ماء، قلت لهم رب العرش يسقيك. قالوا عليه وقار، قلت لهم مدح الرسول يحليك. قالوا ما سر حب الناس فيه؟ قلت حب الناس من حب رب الناس فيك. قالوا أله منافس؟ قلت صعب الاقتراب من واديك. فنسأل الله أن يطيل لنا في عمرك ويرضيك، فأنت سفير آل بيت محمد وهذا يكفيك. سيدي نكر عليك أنوار، الله يشفيك. الشافي فيك تسمع طرب من نوى ورصد معزيك. طيبين، ايوه عايزين نفرح اول ولاد ونتمتع عشان المدارس بقى هتيجي تكتب على نفسنا من اول يوم السبت. والمصاريف وما ادراك ما يصلوا على النبي. طبعا خدتك نظره راحت على الجامع تجري، وقالت ان كانت الرجاله اتاخرت وتدلدلهم انا هروح اجيب اليتيم، ولو تيم لو دخل بيتي الرسول هيدخل معاه ساعه اليتيم مد رجله في الدار هيبقى معاه المصطفى المختار. شفت الناس اللي بتفكر في حب الله او في حب الايتام؟ راحت عند الجامع. واد يا راشد، واد يا راشد قوم يا قلب، انت قاعد قدام الجامع يا ولد. قال امال اقعد فين؟ قالت أم معاي. قال أنت مين أنت عشان أم معاك؟ بقى الرجال أعمامي وإخواني ما عرفوش ياخدوني، هتاخديني أنت عندك؟ حتة ست هتعملي بيه إيه؟ قالت له ما عنديش ولاد وهتبقى أنت ابني، ما حلتيش إلا بنت واحدة. أنا مرات عمك يا ولد، مرات عمي، مش عمي برضه زي الإمام اللي أنت عارفاهم؟ قالت له لا، ده عمك ده ميت وكان راجل مسلم وطاهر، ويا ريته كان موجود كان حاطك جوه عينيه. وأنا يا ولد علمت منه الايمان والتقوى. عمك سايب بنت اسمها سلوى تبقى بنت عمك. تعالي يا ولد عشان تحمي البيت وتحميني وتحمي بنت عمك من الشر، ويبقى حلتي من الدنيا ولد وبنت. وقامت ايه؟ قالت له مش عيب يا ولد تقعد قدام الجامع، كل اللي يصلي فرض يطلع من الجامع ينفض جزمته على دماغك والناس تعدي كده وانت ايه؟ ولا عيط. صوم عليه ليه؟ صوم عليه من رجال اعمامه واخواله، وصوم عليه زي واحده ست تقوم بمهمه صعبه زي دي وفقيره وغلبانه. ساعد ما شبابك وفي بكاء وفي بكاء زاد. قالت له ليه البكاء عمر البكاء ما فات. في بكاء وزاد. قالت له ليه البكاء عمر البكاء ما فاد. انا زي امك انا زي امك انا زي امك مرات عمك وبيننا وداد. هتبقى ابني يا راشد وكمان اخو سلوى ولا عاد حيحصل يا راشد بيننا اي بعاد. الاستاذ احمد ابو عبده ان ربنا يرحمه جميل ونقول لفتح ان ربنا يرحمه ويرحم موتانا جميعا من يا صفي جد. رجيت معاك أم لقى منها أحلى كلام. راشد معاك أم لقى منها أحلى كلام وشعر بفرحة تمام بعد ما كان حيران. مجروح ومن الأسى بالنور بعد ما كان مجروح ومن الأسى بالنور. وإزاي وفين حيروح وصلي بر أمان. كانت مأوى للأيتام وفي قلبها إسلام. كانت مأوى للأيتام وفي قلبها إسلام. ضمعانة أوي يا كرام في شفاعة العدنان. وحسدت من النار. قالت يا روح الروح كان صدرها مفتوح وقلبك يا مجروح يا بياض بالعطف على الايتام. الواحد لما يعمل حاجه وفرحان بيها ومقتنع بيها بيعملها صح. قامت واحده ايه؟ واحده ورا واحد على البيت. انت جبت راشد يا اما ما كنت رايح العب يا بيت. ايوه جبت راشد اهو معايا اهو. ده يا بنت شوف ابن عمك اللي ما تعرفيش عنه حاجه يا بنت. عمري ما شفته يا اما. وقام فاتح الباب صلاة النبي يا اما. راشد حلو قوي يا اما. ده لمه زي العسل يا اما. الواد ايه كان حلو حلاوي. مفرح مفرح شكله مفرح. تعالى يا راشد. طبعا ما انتش عارف انا سلوى بنت عم على ما سمع. لا انا اول مره اشوف. انت سلمي يا سلوى. سلم يا راشد على بنت عم. سلم يا ابني. انت هتبقى راجل البيت هنا. ادخل يا حبيبي. سلم على البيت. لا البيت ايه؟ ما كان بس ما كان انا. ما كان ايه؟ انا قلت لك 8 سلندر قول 10. حته بس حته. مش بريصه. لا ساعه ما بنت يا سلم. نعم يا انت عملت اكل يا بنت. انا مش قلت لك وانا ماشي اتبعي ديك شامور احسن ديك في البيت. وجهزي الاكل على المجي. كل حاجه جاهزه يا الرز الطبخ والديك اتسلق يا دوب هحمر بس عشان الاكل يبقى سخن وكل حاجه جاهزه. كانت بنت شاطره يعني في ثلث ساعه كانت دمعت الديك ونظفت وطبخت. وفي ست تطبخ في نص ساعه. وفي ست تطبخ تدخن طول النهار واخر النهار تلاقي الاكل مدخن وما تعرفش تاكل منه لقمه. في ستات شاطره. الطفل يطب ما فيش على ما يشرب شاي كل الاكل جهز. لقلوبه البنت سلوى كانت شاطره زي امها. رغم انها كانت بتخاف على مكنه خياطه لان امها بسطها كده وتسلم بيه. نعم يا يعني هروح عند ايه؟ محمد ابو احمد طالبني وعمده الغزاله بعت لي عشان اهز له 2 طن رز. والرز اصله فيه طعم كده من بتاع الزقه اللي بتطلع في الرز دي. الرز كله طوب. عايز يخزن 2 طن نضاف. هزيهم وانضفهم واجيب لكم شويه رز ولا حاجه واقف. وانت يا سلوى ما تلعبيش. واد على مكنه الخياطه. خياطي جلابيت خالتك رتيبه وقميص خالتك حبيب. ما تلعبيش يا بيت. كل واحد يشوف وراه ايه. وانت يا راشد تتغدى وتتشطف كده وتنام لك شويه والبيت بيتك يا ولدي. والوليه قالت الكلام ده وسلام عليكم. ساعه ما قال السلام عليكم الواد ده نفسه هو وايه؟ هو وسلوى في البيت بس. هتقعد على مكنه خياطه تخيط؟ قال اخس كانني راجل. كانني راجل. انا هقعد في البيت والنسوان تجري علي. واحده تروح تهز روسي والثانيه تخيط وياكلوني؟ لا ده اللي ياكل من ايد المره واللي تصرف عليه المره يبقى مره. ده اللي ما ياكل اللي ما اشرب ولا نعم ايوه دول رجاله ما هم. امال ايه؟ والله بيجمعهم وبيشتغلوا وبيملوخوا وبيشتروا ولاد شطاره. اكيد انت الناس تكبر تشيان وانت تكبر تحلو. ايه الموضوع ده؟ اللهم صل على النبي. وعايزين الاخ لطفي ابو دويحه كل سنه طيب يرقص. صلوا على حضره النبي. راشد عنده دم وشاب من الشباب اللي عندهم احساس. ساعة ما عرف ان الولية بتجري على عشه وبنتها هتخيط من غير ما يستأذن من سلوى خرج من البيت يجري. يعني اتغدى كل وطلع جري من البيت. على فين يا راشد؟ قال لها مالكيش دعوة بيه. ما خدش فيه حق ولا بقى. راح فين؟ راح للحداد في غزالة. راح للسيد الحداد في طهره وقال له يا حاج سيد. قال له نعم. قال له اعمل لي شرشره مبرد. قال الشرشره مبرد يعني ايه؟ مبرد بيندق شرشره زي ما يبردش في الضم ابدا. وعمل له حته عواقه نظيفه وعمل له محشه وعمل له ايه؟ كوليب دوزتين. ها؟ عشان في ناس بتحفر وتحط رجلها الشمال وتحط رجلها اليمين. كوليب دوزتين دوزه شمال ودوزه يمين. وعمل له حته فاس بس فاس مظبوطه وجاب له هيك بقى صنط مخرطة وعمر له الفت عميري لا مكسية ولا مفتوحة ومصمرين بقى ايه حداد من المربع ده والواد عامل فاس بقى بس فاس مش زي الفاس بتاعتكم بتلف زي المروحة فاس كل ما طول مش نافع كل ما فيش حد فاس لا بتلف مش لاقي مسمار ايوه انما الواد ايه وراح خد نفسه وراح على العمده ده حضرة العمده اللي معه قال له عايز اشتغل قال له اتفضل انزل مع الانصار ضم روس يلا وراشد راح يشتغل من غير ما ايه يقول للوليح بيعمل ايه تاني يوم كده اخر النهار بصت راشد قالت هدومه كده متعصتين قالت انتوا كنت فين يا راشد قال له كنت عند حضرة العمده في مزالك واشتغلت من الصبح للمغرب واداني 10 جنيه خد يا خد خد خد يا مرات عم اشتغلت ب10 جنيه وبتديهم لي ليه يا ولد خليهم معاك يا ولد تجيب كاكولا تجيب بسكوته تمشي مع الجدعان لا لا ان الفلوس فضلت في جيبي هجيب دخان ان الفلوس فضلت في جيبي هجيب مارلبور وسجاير وهتبقى سكتي سودا خد الفلوس اهي كل ما اشتغل ب10 جنيه اديهم ليه في عيل بيعمل كده مع ابوه وامه ابدا اللي بيشتغل ب20 جنيه بيخبى 10 وانت ابوها 10 واللي جاي من الاردن بسبع 8000 جنيه بيدي للعيله 1000 ويقول لا ما جبتش الا دول والباقيين يدكنهم بقى ها حست ان الولا مخلص وبدا يشتغل في الغيط والناس حبوه واهل البلد كل اللي يجي يخبط على راشد وراشد يقول له نعمه عايزينك بكره عندنا حاضر وتجيب الجدعان اللي انت عايزها حاضر كل ما ينزل في الارض صفار بركه كل ما يشتغل مع واحد فلاح يفضل يلبس في كاسه بقطته النهار مع صاحب الارض لغايه ما اروح القطني بعد المغرب كان واد مخلص النهارده الانفار بيطلعوا من العصر ويسيبوا تشطيبه صاحب الارض يطفح الدم وعياله فيها اسبوع اسبوع لكن راشد كان انسان مخلص عشان كده اللي كان بيديله 5 جنيه اجره كان بيقول له روح ربنا يشفيك وربنا يكفيك شر المرض وربنا يديك الصحه لما صاحب الارض يدفع الاجره هو راضي ويدعي للايه؟ للعامل يوم ربنا يحميه شر الامراض. النهارده اللي بيدفع الاجره بيقول له خد وياك تصرف عند الحكيم روح. ابو ضم هيدان رز وباخد 5 6 جنيه. طبعا راشد كان محبوب قوي عشان كده. اتربى راشد وكان عارف امور دينه اتربى راشد وكان عارف امور دينه بيصلي على المصطفى وعلامة السجود كانت واضحة في جبينه الفلاحين كلهم في الارض عايزينه حتى رجال البلد من قلب حابينه حتى بنات البلد عالشرع رايدينه راشد عرف ربنا وكل رزقه حلال طمعا في يوم القيامه ياخد كتابه بيمينه يفرح الدنيا وصلي على طه الهادي والنور على جبين وبابي وخدت بالإيمان نادي وعلى المشايخ بنادي يقول يا بدوي يا ابو الفتيان انت احنا بينك حيل العين ويقول مدد يا ابا العين لبس الحقيقه يا باب عين عين في الشريعه وعين في الدين مدد مدد يا ابا العين تكمنه كان عارف دينه كل البنات كانوا رايدينه كل البنات كانوا عاشقينه عشان بحبك حين العين وبنقول كل سنه وانت طيب وغريب فين وبنقول لرجال الشرطه كل سنه وانتم طيبين مشرفين المكان يا الف الف مرحبا بيكم يا الف مرحبا بيكم وبنمسي على وحده البحث المباحث بالزقازيق بنقول كل سنه وانتم طيبين يا الف الف مرحبا راشد شباب واحلى شباب والساعة تخبط على ابوها عامل لي مولاه الف حساب وبصلي على طه العدنان قلبه ملان يا نصر احمد ساجد الى رب الرحمه عاش من يا ساب يوم الزحمه يشوف وجه طه العدنان اتى بسلوى كانت ريتا وقلب جار هيما بهوى وهو بيحبك يا ناس وجوه بيحبك يا شاغل هوا لكنه مش قادر يقول مع انه بها كان مشغول لكنه مش قادر يقول مع انه كان بجدها مشغول ويصلي على اشرف رسول امدحنا به لقها العدنان